السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل أعمالنا صالحة ولوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد في غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام وبالأناء، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومن يكرم علينا مع مباحث في العقيدة. والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. وصلنا في توحيد الربوبية إلى الأدلة، أدلة توحيد الربوبية. قلنا أدلة توحيد الربوبية دلالة الشرع، دلالة الفطرة، دلالة الحس، دلالة العقل، دلالة الأدلة الآيات الكونية. فضل الله سبحانه وتعالى أنهانا من أهم دليلين، وهو دلالة الشرع ودلالة الإيه؟ الفطرة. دلالة الحس، الإنسان يدعو ربه تبارك وتعالى، هذا سبق ذكرناه، يعني يدعو ربه عز وجل بشيء معين، والله تعالى يستجيب لهذا الشيء، وهذا رأيناه بأعيننا وشاهدناه وعاصرناه في زماننا وسمعناه في الأزمنة التي قبلنا، حتى صار متواترا، يرحمه الله، حتى صار متواترا. فهذا التواتر يدل على أمر، ألا وهو وجود هذا الإله، لكن ما أمر آخر، وجود هذا الإله القادر على تلبية الإيه؟ على تلبية حاجات، تمام؟ فهذا معنى الربوبية، فهذا معنى الربوبية، وهذا سمعناه في سنة النبي عليه الصلاة والسلام في استسقائه، لما رفع يده ورفع يديه إلى السماء صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فما نزلت إلا والمطر يتحاضر بين نحييه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الدلالة التي تري ذلك هي دلالة العقل. نقول دلالة العقل أيضا سبق الكلام عنها، لكن نشير إليها إشارة ونزيد بعض الزيادات. دلالة العقل نقول الكون خلق صدفة أو خلق نفسه، هذا ليس هناك احتمال ثالث، إما خلق نفسه فهذا محض باطل، لأن العدم لا يوجد ولا يوجد، العدم لا يوجد نفسه ولا يوجد غيره، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أو أنه وجد صدفة. فلو قلت لك وجد صدفة، فإذا فيجب عليك أن تسلم أن هذه الأجهزة من الحاسب الآلي والهواتف النقالة غير ذلك وجدت صدفة، تقول محال أن يكون هذا التنسيق وهذا الترتيب وجد صدفة. أقول أيضا ومحال أن يوجد هذا العالم بمراميه الشاسعة وجد أيضا صدفة. انظر إلى عالم البحار فقط ينبئك، لأن هذا الكون من خلق عليم حكيم سبحانه جل وعلا. كذلك سبق ذكر نظرة أبي حنيفة للملاحدة، فلا حاجة إلى إعادتها. وكذلك النظر إلى جهة العقل، النظر في خلق الإنسان، قال الله تبارك وتعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال الله تبارك وتعالى ونفسي وما سواها، يقصد بهذه النفس وبهذه والذي سواها إشارة إلى عظيم خلق هذه النفس، وهذا الذي يسمى بدلالة النفس، هذا الذي يسمى بدلالة النفس. طبعا يعني انظر إلى رجل يغسل كلاه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، تعرف فقط يعني هذه الآلة العجيبة التي تسمى بالكلى عندك، ومدى قدرة الله تبارك وتعالى في خلقه، يغسل الدم، أنت تغسل الدم كل يوم 36 مرة، ورجل إذا أراد غسل الدم فقط مرة في أسبوع أو مرتين يرجع يعني هالكا متهالكا، سبحان ربي العظيم. انظر إلى الجهاز الدوري عندك، جهاز التنفس، جهاز الهضم، جهاز عصبي، ماذا جهاز عصبي، ده أمر عجيب جدا، أمر عجيب جدا جدا، سبحان ربي العظيم. كذلك لو تأمل في نفسه كيف كان نطفة، ثم صار علقة، ثم صار مضغة، ثم صور الله تبارك على هذه المضغة عظاما، ثم كسر عظام لحمه، ثم أنشأ فيها ونفخ فيها من روحه سبحانه جل في علاه، ثم أخرجك من بطن أمك في أحسن تقويم، ألا يدل هذا على وجود خالق سبحانه جل في علاه؟ بلا شك. كذلك النظر في آيات الله وفي خلق هذا الكون، وهو ما يعرف بدلالة الآفاق، النظر في آيات الله في خلق هذا الكون وهو ما يعرف بدلالة الآفاق، قال الله تبارك وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فمن تأمل الأنهار والجبال والبحار والمحيطات، ومن تأمل خلق الأنهار والجبال والمحيطات والبحار على سعتها وعمقها، كيف أن الله تعالى بسط هذه الأرض وأرسى هذه الجبال سبحانه وبحمده ورفع هذا السماء بلا عمد. أنت رجل لو عايز تبني بيت لازم تقول لي هتاخد كم عمود وكم سيخ حديد إلى غير ذلك، كيف رفع هذا البناء العظيم الشاسع المترمي بلا عمد سبحانه وبحمده، وكيف خلق الليل والنهار والشمس والقمر وألف بينهما سبحانه جل في علاه. تنظر إلى العالم العلوي والعالم السفلي يتبين لك بلا شك عظيم ربوبية الله سبحانه جل في علاه. الدليل الأخير معنا هو دليل الآيات الكونية. دليل الآيات الكونية نستدل به من خلال دليل حدوث الخلق. يعني كل شيء مخلوق لابد له من خالق، لابد كل شيء وجد لابد له من شيء وجد. يعني مثلا انت وضعت وجدت مثلا هذا الكرسي في مكان ما، تقول من وضع هذا الكرسي في هذا المكان؟ هل احد يمكن عليك يقول هو الذي تحرك بنفسه؟ الكل يقر لك بصحه هذا السؤال وانه لابد ان يكون احد اوجد هذا الكرسي في مكان ما. فهذه المخلوقات لا يصح الا ان تكون هناك من خلقها سبحان ربي العظيم، ولم يدعي احد انه خلق هذه المخلوقات. يعني لم يتجرأ احد ان يدعي انه خلق هذه المخلوقات، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهذا الدليل يعني يجمع بين الدليل الحسي والدليل العقلي. من جهة الحس فإنك ترى هذه المخلوقات تشاهدها بحسك، ومن جهة العقل لأن العقل يدل على أن كل ما أن كل حادث كل مخلوق لابد له من خارق موجد. لهذا سئل الأعرابي بما عرفت ربك؟ قال الأثر يدل على المسير، والبعر يدل على البعير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج ألا تدل على اللطيف الخبير سبحان ربي العظيم. فقط انظر إلى هذا الرد من هذا الأعرابي وسجله في ذهنك حتى نتكلم عن المتكلمين. تعرف الفرق الشاسع والضوء الواسع بين طريقة هؤلاء وطريقة المسلمين الأوائل. كذلك فدليل هذا الأعرابي قائم على أن كل على أن خلق هذه الأمور العظيمة لا يكون إلا من خالق عظيم سبحانه وبحمده. والدلالات يعني أعني الدلالات الآيات الكونية دلالتين، دلالة عامة ودلالة خاصة. بمعنى يعني دلالة عامة تشترك فيها كل الآيات، يعني كل آية تدل على وجود إيه؟ خالق. كل آية تدل على وجود خالق ومحدث لها وموجد لها، فهذه دلالة عامة. لكن قد تتفاوت هذه الآيات، يعني الله تبارك وتعالى أوجد المطر، خلق المطر وأنزل المطر، فهذا يدل على خلق المطر وعلى ربوبيته وعلى رحمته. فإذا أوجد الجد يدل على وجوده وعلى ربوبيته وعلى غضبه. أوجد الخسف والزلازل أنبت الغضب وعقاب. أوجد بسط الأرض وسخر الحيوان يدل على رحمته إلى غير ذلك. فهذه دلالة خاصة، كل آية تدل دلالة خاصة عن غيرها. واضحة هذه المسألة غير واضحة؟ ومن الآيات التي تتعلق بهذه الدلالة قول الحق تبارك وتعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. كل هذه الله تبارك وتعالى يشير إلينا أن هذه من آياته، يعني من آياته الدالة وعلاماته الدالة على ربوبيته سبحانه جل وعلا. فمن يملك هذه الآيات؟ من يستطيع مثل هذه الآيات؟ من ادعى أنه خلق هذه الآيات؟ هو الخلاق العظيم وحده سبحانه جل وعلا. العنصر الذي يلي ذلك منزلة توحيد الربوبية. منزلة توحيد الربوبية لا شك ولا ريب أن الإيمان بالربوبية أمر فطري، والشرك في الناس طارئ عليهم بسبب تغير هذه الفطرة السوية، وهذا أمر سبق الكلام عنه. لكن نقول هل يكفي الإقرار بالربوبية للحكم بإسلام هذا المقر؟ هل يكفي الإقرار بالربوبية للحكم الإسلامي هذا المقر الجواب له. نقول التوحيد شيء واحد، التوحيد شيء واحد، وإن كنا قسمناه في هذا التقسيم من باب التقسيم الاصطلاحي، من باب تسهيل الدرس، من باب تسهيل الدراسة والتعليم. وإلا فالصلاة مثلا، لو كنا الصلاة تنقسم إلى واجبات ومستحبات أو هيئات وأركان إلى غير ذلك، هل مع هذا التقسيم أن هذا شيء منفصل عن هذا، أن الأركان شيء والمستحبات شيء آخر، ولا كل هذا موجود في شيء واحد يسمى الصلاة؟ كل هذا موجود في شيء واحد يسمى الصلاة. فهذا التقسيم لا يجعلها منفصلة إلا في الذهن، لكن في الواقع الصلاة شيء واحد، كما أن التوحيد وإن قسمناه إلى توحيد الربوبية أسماء وصفات وألوهية إلا أنه شيء واحد، فمن لم يأتي به كله لم يكن موحدا، لم يكن موحدا. لذلك نبه الله تبارك وتعالى على ذلك وبينه في قوله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، معنى هذا أي وما يؤمن أكثرهم بالربوبية إلا وهم مشركون في العبادة، يعني يصرفون العبادة لغيره. وهذا قال ابن عباس: من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون. وقال عكرمة: تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وقال مجاهد: إيمانهم قولهم الله خالقنا ويرزقنا، هذا إيمان مع شرك، اسمع، مع شرك عبادتهم غيرهم سبحانه جل وعلا. فتراهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يقرون بالربوبية لكنهم يشكون في الإلهية. فدل ذلك على أن الإيمان بالربوبية غير كافي. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم؟ قال: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فدل ذلك أنهم كانوا يعبدونه لكن يعبدون معه غيره، كانوا يعرفونه لكن كانوا يعبدون معه غيره. بل المشركون الذين كفرهم النبي عليه الصلاة والسلام وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأحل دماءهم وأموالهم كانوا يقرون بالربوبية. فإن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله فإنا تؤفكون، ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. وقال تبارك وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فأنا يؤفكون. وقال تبارك وتعالى: قل من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. كل هذا إقرار منه عنه يؤمن بالربوبية، ومع ذلك ما حكم النبي عليه الصلاة والسلام بإسلامهم. طيب إذا علمنا ذلك، فما العلاقة بين توحيد الربوبية أو توحيد الإلهية وتوحيد أسماء الصفات؟ يعني إذا علمنا أن الإيمان به غير كافي، فما العلاقة؟ نقول العلاقة بذلك: توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، وتوحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية. كل هذا سيأتي شرحه إن شاء الله. والأسماء والصفات يشمل توحيدي الربوبية والإلهية. ألا ترى أنك إذا تكلمت عن اسم الله الله الإله الغفور التواب فهذا توحيد إلهي، وإذا تكلمت عن اسم الله الخالق الرازق البارئ المصور هذا توحيد ربوبي، تمام؟ طيب توحيد الألوهية، توحيد الألوهية، توحيد الإله، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية، توحيد الربوبية أو الإقرار بالربوبية يستلزم توحيد الإلهية، تمام؟ ومن هنا ألزم الله تبارك وتعالى المشركين الذين أقروا بالربوبية أن يقروا بالإلهية، يعني يفردوا الله في العبادة. قال الله تبارك وتعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء لكم فأنبتنا به حدائق ذات بهجة وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها إله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون كل هذه أما يهديكم في ظلمات البر والبحر الآخر آيات يعني هذا المذكور والحول والقوة إلا بالله يقررهم بتوحيد الربوبية ثم يلزموا أنه لا بد أن تصل صفون العبادة لمن قال إله مع الله يعني إذن فلا يصح أن تعتقدوا ما اعتقدتموه في ربوبيته ثم تصرفون العبادة بغيره سبحانه جل وعلا قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن الشيخ توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية أو الألوهية لأن توحيد الربوبية دليل على توحيد الإلهية والعبادة والقصد ووسيلة له يبقى توحيد الربوبية كان من وسائل توحيد الإلهية توحيد الربوبية كان من أدلة على توحيد الإلهية كان من الإلزامات على إلزامهم بتوحيد الإلهية قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله يكثر في القرآن العظيم الاستدلال على الكفار باعترافهم بربوبيته جل وعلا على وجوب توحيده في عبادته لذلك نقول دعوة الأنبياء والمرسلين وإن كانت تتضمن الكلام عن الربوبية لكن ما أرسلوا إلا لمحل النزاع ما هو محل النزاع؟ توحيد العبادة توحيد العبادة ليس معنى هذا أن دعوة الأنبياء والمرسلين غير متضمنة أو لم يتكلموا عن توحيد الربوبية بل تكلموا عن توحيد الربوبية لكن كان المقصد هو توحيد الإيه؟ العبادة لأنه محل النزاع بل توحيد الربوبية بلا شك أصل في دين الله سبحانه جل وعلا وهناك مسألتين المسألة الأولى طالما ذكرتم أن توحيد الربوبية يستلزم منه توحيد الإلهية وذكرتم أن المشركين يؤمنون بالربوبية كيف لم يوحدوا بالإلهية انت سويت الرد الصحيح توحيد الربوبية عندهم لم يكن كاملا طب فين الخلل في توحيد الربوبية عندهم نعم لا الخلل في توحيد الربوبية نعم كما يعتقدون نفع دور الله بشكل أساسي لكن في غير على سبيل الاستقلال ليس على سبيل الاستقلال قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا الله زبه لا الخلل يعني مش شيء علمت معنى توحيد الربوبية لا عرفت معنى توحيد الربوبية في حاجة فيهم في حاجة في معنى توحيد الربوبية كان ساقط عندهم تماما ممتاز الأمر مش حاجة اسمها يأمرنا هو ربنا خالقنا رازقنا لكن يؤمر احنا نعبد على مزاجنا سبحان رب العالمين لذلك الله تبارك وتعالى احتج عليهم بذلك قال ألا له الخلق والإيه والأمر تبارك الله رب العالمين سبحانه وجل فعلا الخلق يذكر الإمام السعد رحمه الله أن الخلق في قوله ألا له الخلق يعني انفراد يعني انفراده بالإيه بالخلق وهذا فيه إشارة إلى الأمر الإيه الكوني ما معنى يخلق يعني قضى أمرا فخلقه صحيح فهذا فيه إشارة إلى أمر الكوني والقدر إن كان له الخلق الذي يتضمن المعنى الكوني والقدري إذن فله الأمر الذي هو المعنى الإيه؟ الشرعي الأمر الشرعي سبحان رب العظيم فلما أقررتم بخلقه لهذا الكون وما من شيء يخرج عن خلقه سبحانه جل وعلا وأنه إذا أراد شيئا خلقه لا محالة إذن فهو الذي يأمر وإيه؟ وينهى لكنهم جعلوا العبادة على وفق أهوائه بحيرة سائبة وصيلة حام إلى غير ذلك شرعوا الوسائط شرعوا هذه الأصنام كل هذه شرائع من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان وما أشبه الليلة بالبارح يعني الآن من عنده خلل أيضا في توحيد الإلهية سابه الرئيس وإن آمن بالربوبية أنه لا يعتقد انفراد الله تبارك وتعالى بالإيه بالأمر يرى أن هو أو شيخه أو طريقته أو غير ذلك له الحق في أن يشرعه مع الله تعالى الله عما يكون علوا كبيرا وانظر إلى أهل البدع والسفالات ترى من ذلك عجب عن إجابة انظر أهل القبور عباد القبور إلى غير ذلك ما الذي يفعلون هل هؤلاء نشأوا في بلاد الإسلام هل هؤلاء سمعوا الكتاب والسنة والله هذا عجب فإن لله وإن إليه راجعون المسألة الثانية كل خلل في توحيد الإلهية كل خلل في توحيد الإلهية انتبه أساسه خلل في توحيد إيه؟ الربوبية. وكل خلل في توحيد الربوبية أساسه خلل في الأسماء والصفات. طيب شو أنت بتقولنا كريم؟ عشان نحن لما ألاقيك في موقف مش عارف تتوقع على ربنا كويس، التوكل ده توحيد؟ ساوي إيه؟ عندك عقيدتك في ربوبية الله وفي اسمه الوكيل صفر. طبعا ساخد من الصفر يعني، عشان لو صفر يبقى كافر، نقصد يعني ايه ضعيفه جدا. اقول له من ترك شيئا لوجه الله عوضه الله خيرا منه، مش قادر يترك هذا الامر، مش قادر يترك هذا الامر. ليه؟ ما عندوش يقين في اسم الله الشكور، ما عندوش يقين في وعد الله، ما تعرفش على ربي، لم يتعرف على ربي حتى في صلاتك يا اخي وانت بتقوم تصلي. ها اي خلل في هذه الصلاه يرم على الخلل في اعتقادك في الله سبحانه وتعالى، في تعظيمه سبحانه وجل في علاه. انت واحد بتصلي في خلل في تعظيم الصلاه، في خلل في الصلاه، تمام. الخلل ده ناتج عن ايه؟ هنا التعظيم ما تعرفش على حق المعرفه، انت مش عارف انت واقف بين يدي مين. لا تعرف يعني، طبعا انت تعمل لكن مش عارف حق المعرفه. لكن لو تعرف حق المعرفه لكانت صلاتك كصلاتهم. سبحان رب العالمين، استحضرت هذه المعاني لما استطعت أن تلتفت في صلاتك، ما تقدرش لأن الله قبل وجهك، إذا التفتت إيه؟ أعرض. فأي خلل في توحيد العبادة أساسه خلل فين؟ في الربوبية. وأي خلل في الربوبية أساسه، لذلك باب الأسماء والصفات هو أهم أو من أهم أبواب الإيمان بالله تعالى. وهذا لذلك سنوسع فيه البحث كثيرا، يعني إحنا سنرجع أصلا الكلام عن الإلهية تماما إلى الكتاب المحلقة به، لأن الكلام فيها مع الأسماء والصفات يكون صعب عسير، احنا مش هنقدر نستطيع ان نجمل ذلك بين الاثنين معا. لكن توحيد الاسماء والصفات سياخذ منا وقتا طويلا، لان ده اساس التوحيد اصلا. اساسه التوحيد هو التعرف على الله سبحانه وبحمده. طيب يا شيخ، هذا معنى الربوبيه تستلزم الالهيه. طيب الالهيه تتضمن الربوبيه، ما معنى ذلك؟ يعني نقول ما من احد قام بعباده الا وهو يقوم بهذه العباده يعتقد في الله الربوبيه. يعني لماذا ترفع عليك الى السماء تدعو الله تبارك وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة، أو أن يعطيك رقبتك من النار؟ كل هذا توحيد إلهية، هذا لا يتأتى إلا بإيمان الربوبية. لا تعتقد أن الله تعالى هو القادر على ذلك وحده، تسأل رب تعالى أن يغفر لك ذنوبك، توحيد من ينبني على فعل الله تعالى بأنه يغفر ذنوب وحده سبحان رب العظيم. تسأل ربك أن يرزقك مثلا الزواج أو العفة أو غير ذلك. لماذا تسأله؟ لأنها تعتقد أنه رزاق، هذا توحيد الربوبية وأسماء الصفات أيضا، تمام؟ لذلك فالخلل في توحيد الألوهية يدل على خلل في الربوبية ثم في الأسماء والصفات بلا شك. المسألة الثالثة، توحيد الربوبية بلا شك على مذهب أهل السنة والجماعة يزيد وإيه؟ وينقص، لكنه على مرتبتين. المرتبة الأولى وهي المرتبة الركن في الإيمان، المرتبة الأولى وهي الركن في الإيمان، وهو الإقرار بأصل ما يختص الله به من معاني الخلق والرزق والتدبير إلى سائر معاني الربوبية الذي ذكرناها. المرتبة الثانية هي المرتبة المستحبة، وهي ما زاد على ذلك، وهي ما زاد على ذلك، والناس فيها متفاوتون، والناس فيها متفاوتون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم في المراتب العليا أو في المرتبة الأعلى، إنه لي ذلك وحده القادر. بقي الكلام معنا في توحيد الربوبية، بقي الكلام فيه على يعني كلام في مسألتين. الأولى مظاهر الخلل في توحيد الربوبية. شوف مظاهر الخلل في توحيد الربوبية هنتكلم فيه عن الخلل الفرق الكافرة أو الأمم الكافرة، وعن الأمم التي نسبت إلى الإسلام ولا حول ولا قوة إلا بالله وأيضا عندها خلل. فنقول المظهر الأول إنكار وجود الله. فهناك من أنكر وجود الله سبحانه وجل فعلا، وإن كان هذا نادر لكنهم أنكروه كفرعون. طبعا نقول فرعون أنكره جحودا وعنادا، لكن أنكره، يعني ظاهر دعوى أنه أنكر وجوده سبحانه وجل فعلا. وإما إنكار أن الله تبارك وتعالى هو خالق هذا الكون، هو في واقع الأمر ليس إنكارا للصانع، بل هم بدل ما يقولوا الله الذي خلق هذا الكون يقولوا الطبيعة التي خلقت نفسها. وكل هذا من خط العشواء، كل ذلك ليهربوا. خد بالك شيخ، الملاحدة في واقع أمرهم لا ينكرون أن الله هو الخالق، بل هم يتشبثون بالعقل، هم أغبى ما يكون، لكنهم ببساطة شديدة أرادوا أن يتحللوا مما يسمونه من رقة الشرع، ولو فطنوا لقالوا أنها حرية الشرع، هم دخلوا في رقة الشيطان والهوى سبحان رب العظيم، أرادوا أن يتحللوا. لذلك ترى منه معظم الشواذ جنسيا ملاحدة. ليه؟ عشان يطفئ ضميره المشتعل في داخله، يقول أن عن نفسه هو ملحد سبحان رب العظيم، ومن يريد الزنا وهذه الحرية الماجنة ولا حول ولا قوة إلا بالله يتكلم عن نفسه لأنه ملحد من هذه الطريقة فقط، لكن ليس هناك شيء آخر، ليس هناك قانون حتى يحكمهم. كذلك المظهر الثاني اعتقاد أن الله هو خالق، أن الله الرب، لكن اعتقاد أن هناك متصرف في الكون مع الله، فعلى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، فاعتقد أن هناك خالق أو رازق أو مدبر، أو هناك من يحيي ويميت أو يدفع الضر غيره سبحانه جل في علاء يعني معه، أو يعتقد أن هناك منازع لله في شيء من مقتضيات أسمائه وصفاته، كمثلا يعتقد أنه يعلم الغيب مع الله، أو يعتقد أنه كعظمة الله أو الكبرياء أو نحو ذلك، أو حتى حق التشريع، فكل هذا يسمى شرك فين؟ فين؟ في الربوبية. الخلل الثالث، المظهر الثالث من مظاهر الخلل، وهذا مظهر وقع فيه طوائف من الذين ينتسبون إلى الإسلام، وهو عدم التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. ركز معايا، الأشعرية يقولون كما ذكر السنوسي يعني لا إله إلا الله، القدر عما القدر عن الاختراع، لا قدر عن الاختراع إلا الله يعني، أو ذكر ذلك غيره، هو ذكر قريبا من ذلك. نقول هذا خلل، هذا المظاهر خلل توحيد الربوبية، أنهم فسروا توحيد الإلهية بتوحيد الربوبية ولم يجعلوا ثمة فارقا بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية. طبعا رد عليهم في باب توحيد الإلهية يكون أوسع من ذلك، لكن نقول ما الدليل على التفريق بين توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية؟ روي سيأتيك سهلا، سمعنا كثير، روي فقط يعني، قل له انت اكيد نشأت في بيئة غير بيئة الإسلام. ده بص شيخ الدرس ده علامات الرئيسة، هؤلاء نشأوا في بيئة غير بيئة الإسلام، قرأوا كتابا غير القرآن، سمعوا سنة غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اكيد، لان الدليل اوضح واجلى ما يكون. انت لسه سامع النهارده؟ ممتاز. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. قلنا لهم ماذا قال ابن عباس، ماذا قال مجاهد، ماذا قال عكرمة، ماذا قال الشعبي، ماذا قال أئمة السلف في هذه الآية، أي وما يؤمن أكثرهم بالله في الربوبية إلا وهم مشركون في العبادة. هؤلاء فرقوا، هذا فهم السلف رضي الله عنهم جميعا على التفريق بين الربوبية والإلهية. واضح؟ ما الدليل الثاني؟ بقول حضرتك هؤلاء نشأوا في غير بيئة الإسلام، نشأوا في بداية نائية، ها ما الدليل الثاني؟ مش معقول. المشركون كانوا يقرون بربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن، وكفرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنهم يصفون عبادة لغير. دليل الثالث، الله تبارك وتعالى ألزمهم بإقرارهم بالربوبية أن يقروا بالإلهية، فدل ذلك على وجود فارق بين الربوبية وبين الإلهية بلا شك سبحان ربي العظيم. كذلك قال الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، فجمع بين الإله والرب. قال الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. قال شيخ الإسلام تيمية وإن كانت الإلهية تتضمن الربوبية والربوبية تستلزم الإلهية، فإن أحدهما إذا تضمن الآخر عند الانفراد لم يمنع أن يختص بمعناه عند الاقتران كما في سورة الناس. اسمع، ومن جهة اللغة، يا من تدعون أنكم أهل لغة، الإله في اللغة مشتق من الإيه؟ من الأجادة، المألوه، المعبود. أما الرب في اللغة المصلح، المالك أو الإيه؟ أو السيد سبحان رب العظيم والمتصرف يعني. ولا شك ولا ريب من وجود فارق بين قولي اصرف العبادة لله وحده وبين قولي اعتقد ان الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الامر الناهي السيد الملك المالك الضار النافع المعطي المانع. الذي ثمت فرق بينهما سبحان رب العظيم. لكن كما قلت لكم القوم نشأوا في بيئة غير بيئة الإسلام فيعذروا بجهلهم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الخلل الرابع من الخلل أيضا في طريقة هؤلاء المتكلمين أنهم في طبعا أخونا لما قلت يعذروا بجهلهم هذا من باب يعني السخرية يعني لا يقول أن لا يعذروا بجهلهم ولا شيء طبعا لا يصلون إلى درجة الكفر يعني تمام. وهذا سيأتى بيان إن شاء الله سيأتى بيان في باب الأولوية. الأمر الخلل الرابع من الخلل أيضا طريقة المتكلمين في إثبات الربوبية. طبعا يا مشايخ إحنا أساسنا الربوبية بإيه؟ دلالة الشرع، دلالة الفطرة، دلالة العقل، دلالة الحس، دلالة الآيات الإيه؟ الكونية. واضح؟ وتكلمنا عن طريقة قبلها عن طريقة القرآن والوحي في إثبات الإيه؟ الربوبية. تخيل تركوا كل هذا وراءهم ظهريا. وعلى الرغم من فطرية توحيد الربوبية واستقرارها في القلب فهو سبحانه أبين وأظهر من أن يجهل فيطلب الدليل على وجوده. ونقل شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كلاما لشيخ الإسلام الثاني يقول كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء وكان كثيرا ما يتمثل هذا البيت وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطرة من وجود النهار ومن لم يرى ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما. وعلى الرغم من جلاء هذه المسألة وضوحها تخبط فيها المتكلمون بصورة شديدة لأنهم تركوا كتاب والسنة وطريقة السلف واتبعوا طريقة المناطق والفلاسفة اليونان فترتب على ذلك مفسدة عظيمة سيتأتى إن شاء الله ذكرها. فقد سلكوا طريقا مليء بالمخاطر سموه دليل الأعراض وحدوث الأجسام. سأنقل لك فقط قبل أن أشرح لك هذا الدليل سأتي واستفاد أيضا في ذكر الأسماء والصفات كلام الإيجي بس وناخد بالك ده كلام الإيجي من أبسط الكلام في هذا الباب. قال الإيجي قد علمت أن العلم إما جوهر أو عرض قد يستدل على إثبات الصانع بكل واحد منهما إما بإمكانه أو بحدوثه بناء على علة الحاجة عندهم إما الحدوث وحده أو الإمكان مع الحدوث شرطا أو شرطا أو شطرا. فهذه وجوه أربعة. الأول الاستدلال بحدوث الجواهر قيل هذه طريقة الخليل صلوات الرحمن وسلامه عليه إنا لله وإنا إليه راجعون حيث قال لا أحب الآكلين. هو أن العالم الجوهري أي المتحيز بالذات حادث كما مر وكل حادث فله محدث كما نشهد بذلك كما يشهد بذلك بديهية العقل. بس كده بغض النظر عن هذا الكلام من زعمته الطريقة بتاعته أصلا وعرة يعني الوسيلة عنده وعرة وغايته أنه سيثبت وجود الله سبحانه وتعالى الذي هو مركوز في الفطر ناهيك عن المفازة التي ترتبت على هذا الدليل من نفي الصفات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومن وجوب النظر كما سيأتي تمام. طبعا هذا النظر قائم على أمر أخوانا إثبات أن الصفات اللي هي الأعراض يعني مخلوقة وأن الجوهر اللي هو الجسم لا يخلو من صفات وما لا يخلو من صفات وما يخلو الصفات مخلوقة وما لا يخلو من مخلوق فهو مخلوق. ثم نستدل على ذلك أيضا بأن هذه المخلوقات غير قديمة. إزاي؟ اسمع الأول أن الجسم لا يخلو من الأعراض التي هي صفات وأن الصفات إيه؟ مخلوق وما لا يخلو من الأعراض اللي هي الحادثة فهو حادث. إذن العالم حادث مش مخلوق مش قديم يعني تمام. وبالتالي لابد هناك من خالق له. خد بالك ده الدليل على الهامش لكن انت اصلا وانت عشان انت راجل مكلف الان وعندك قدره على النظر فواجب عليك ان تستدل بهذا الدليل وتفهم هذا الدليل. عشان كده لازم اقوله لك باستفاضه اكتر من كده. بيقول لك الجسم لانه بيقول كده منهم ما يستدل بالكون. ايه الكون؟ التليفون ده اخوانا واقف ولا متحرك؟ واقف. الله المستعان. واقف ولا متحرك؟ واقف. من باب اخواننا تسالي رمضان هذا الهدف، واقف ولا متحرك؟ قول لي ساكن، قول لي عشان بيقولوا كده ساكن. انا دلوقتي اتحركت، ايه اللي حصل له؟ خد بالك بقى، يا اما هو كان متحرك ساكن وده مستحيل، تمام، او لا متحرك ولا ساكن وهذا مستحيل، لان طبعا القاعده المنطقيه اللي مش حد عارفها خالص غيرهم، ها، ان النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان. الحمد لله انهم علمونا هذا الامر، احنا مش عارفين كنا هنعرف الحاجات دي ازاي، مزوم هم يعرفونا جزاهم الله خيرا، تمام. قال لك انا في حاجه عايز، ان هو كان ساكن وقت اتحرك، ان هو كان واقف بعد كده ايه اتحرك، مفيش حاجه، مفيش احتمال ثاني غير كده. طيب اتحرك، الحركة دي نابعة منه ذاتية فيه ولا لابد من حاجة حدثتها؟ انك لابد حاجة، لانه كان ساكن اصلا، فلابد من علة اوجدت هذه الايه الحركة. طب الحاجة رمى هو ما كانتش موجودة ثم وجدت، تبقى دي ايه؟ مخلوق. يبقى الصفات ايه؟ يبقى دي اول حاجة، عمرك شفت جسم ما فيهوش صفات؟ يبقى الاجسام لا تخلو من الصفات التي هي حادثة مخلوقة، اذا فالاجسام ايضا مخلوقه. وطالما الاجسام مخلوقه يبقى مش قديمه، يعني مش مع الله، مش اول مع الله، يعني مش قديمه، فبالتالي هي حادثه، فهناك من احداثها وهو الله سبحانه وتعالى. فامنت بربنا ولا ما امنتش؟ شكلك امنت بربنا، الحمد لله على نعمه الايمان. قال لك ده انت لو الناس، خد بالك اقسم بالله لو قرات لك كلام الجويني في هذا الباب يعني ترى عجب عجاب. إن شاء الله غير الأسماء والصفات سيأتيكم هذا الكلام نقلا نصا لتفهموا إن يستحيل حد من عالم المسلمين يفهم هذا الكلام، لأنه مش راح زي ما أقول لك كده، أنا كده وصلت لك الصورة سبحان رب العظيم. فالوثيقة بتاعته متحذرة على الجميع، والنظر نفسه دليل عثير في مخاطر عقلية كمان سبحان رب العظيم. انظر ماذا يقولون فيه، يقولون وهذا الدليل هي طريقة إبراهيم الخليل. دي بقى دي مش قادر أسكت عليها الصراحة. ليه؟ سيدنا إبراهيم استدل عندهم، سيدنا إبراهيم ما كانش يعرف ربنا، وما يقولون بذلك كان ناظرا لا مناظرا، ما كانش يعرف ربنا، فاستدل على وجود الله بإيه؟ بإن الشمس لما اتحركت بس، يبقى هي ديت محل الحوادث، إذا هي حادث يبقى مخلوقة، يبقى ربنا هو الخالق، تمام؟ أولا قلنا سيدنا إبراهيم أولا ما كانش بيستدل على وجود الله، فإن قوم إبراهيم الذي نشأ فيه إبراهيم كانوا يعلمون الله. قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فهم كانوا يعبدون الله أصالة، مش أقول لك بقى كانوا ما كانوش يعرفون الله، لا ده كانوا بيعبدوه، بس كانوا بيشركوا العبادة إيه معا، أنت متخيل؟ يعني هم تخطوا مرحلة الإيمان بوجود الله والإيمان بربوبية الله، لا كانوا يصرفون العبادة أيضا لمن؟ لله، لكنهم كانوا يشركون معه آلهة أخرى. سيدنا إبراهيم قال: فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا منهم جهل مركب، يقول لك الناس ما قرأوش القرآن، الناس ما قرأوش القرآن، نسأل الله عفوه والسلامة. الأمر الثاني، سيدنا إبراهيم أول مرة يشوف الشمس بتغيب ولا إيه؟ يعني هو أول ما يشوف الشمس كده إيه ده؟ غربت الشمس، يا نهار ابيض، مش ممكن، يبقى اكيد دي مش اله. سيدنا ابراهيم اول مره يراها تغرب، اول مره يرى القمر يغرب، انا لله وانا اليه راجعون. الى جانب لو كانت المساله متعلقه عندكم بافول الشمس او بغروب القمر، يا جهله، كان يستدل عليها من اول ما القمر اتحرك او من اول ما الشمس ايه اتحركت، مش الحركه ديت حادثه، فمجرد حركتها يقول لا خلاص مش محتاج انها تأثر، عشان نستدل بدليل حلول الحوادث عندكم. يعني لان الله تبارك وتعالى نص ان ابراهيم كان مناظرا، قال: وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه، سبحان رب العظيم. وقال الله تبارك وتعالى: ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، اذ قال لابيه وقومه الى اخر الايات: فانا لله وانا اليه راجعون. فهذا لم تكن طريقة إبراهيم ولا طريقة أحد من الأنبياء والمرسلين، تمام؟ وهو بلا شك منهج بدعي معوج، لم يعرف في كتاب الله ولا في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولا فعله أحد من السلف. والله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم، أكملت لكم الدين مقاصد ووسائل، مقاصد وإيه؟ ووسائل، يعني مقاصد الدين ووسائل، هذا دين من الأدلة. ونقل شيخ الإسلام رحمه الله بدعة هذا الطريقة باتفاق أهل العلم بالسنة، وطريقة مخوفة في العقل بل مذمومة عند طوائف كثيرة. قال أبو الحسن الأشعري كان المتكلمين: وإذا ثبت بالآيات صدقه صلى الله عليه وسلم فقد علم صحة كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وصارت أخباره أدلة على صحة سائر ما دعانا إليه صلى الله عليه وسلم من الأمور الغائبة عن حواسنا وصفاته وصفات فعله، وصار خبره عن ذلك سبيلا إلى إدراكه وطريقا إلى العلم بحقيقته، وكان ما يستدل به من أخباره على ذلك أوضح دلالة من دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة ومن اتبعها من القدرية وأهل البدع والمنحرفين عن الرسل. ده كلام أبو الحسن الأشعري في رسالة إلى أهل الفرق. وقال الخطابي، هو أيضا يعد قريبا من هؤلاء يعني، وأنكر هذه الطريقة الخطابي وقال: وإننا لا ننكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف، ولكننا لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجوهر والاستدلال بها على حدوث العالم وإثبات الصانع، ونرغب إلى ما هو أوضح بيانا وأوضح برهانا. إلى أن قال: فأما مثبت النبوات فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك وكفاهم كلفة المؤنة في ركوب هذه الطريقة المتعرجة التي لا يؤمن العنت على راكبها والاتداع والانقطاع على سلكها. وقال الغزالي: فليت شعري متى نقل عن رسول الله، كلام الغزالي سبحان الله، فليت شعري متى نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة إحضار إعرابي أسلم وقوله له الدليل على أن العالم عالم حادث، أنه لا يخلو عن الأعراض، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. مين النبي صلى الله عليه وسلم جاب واحد قال له كده؟ سبحان رب العظيم. وقال أبو الحسن الآمري: وهو عند التحقيق سراب غير حقيقة، وهذا في كتاب غاية المرام في تحقيق علم الكلام. وقال ابن رشد الحبيب: وطريقتهم التي سلكوها في بيان حدوث الجزء الذي لا يتجزأ، وهو الذي يسمونه الجوهر الفرد، إلى أن قال: ومع هذا فهي طريقة غير برهانية ولا مقتضية بيقين إلى وجود الباري، أو ولا مفضية بيقين إلى وجود الباري. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله رحمة الله: لو كان النظر في الحركة والسكون عليهم واجبا، وفي الجسم ونفيه والتشبيه ونفيه لازما، ما أضعوه بكلام على الصحابة، ما أضعوه، ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم، ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم، ولو كان ذلك من علمهم مشهورا أو في أخلاقهم معروفة لاستفاض عنهم واشتهر به كما شهروا بالقرآن والروايات. سبحان رب العظيم. ومثل ذلك ذكر أبو ظفر السمعاني، كلام أبو عمر بن عبد البر أخونا متين صراحة، لكن أمتن منه كلام أبو الوفاء بن عقيل، هو أيضا يعد من متكلمة الحنابلة. يقول: أنا أقطع أن الصحابة ماتوا ولم يعرفوا لا الجوهر ولا العرض، فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن، وإن رأيت طريقة المتكلمين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت. سبحان رب العظيم. طبعا نهيك عن المفاسد المترتبة عن هذه الطريقة، وهذا أصل من في ربوبية نفسه أيضا، وكذلك في توحيد الأسماء والصفات، نافوا الأسماء والصفات وعبدوا عدما. كذلك من مظاهر الخلل في توحيد الربوبية أن المتكلمين أوجبوا، بسبب هذا الدليل أوجبوا على المكلف وجوب النظر في هذا الدليل، وأن الإيمان بالله سبحانه وتعالى فعل الإسلام متوقف عليه، فأوجب هؤلاء على المكلف الاستدلال بالطريقة السابقة بمعرفة الخالق جل وعلا، إذ عندهم أول الواجبات هو النظر أو القصد إلى النظر المفضي إلى معرفة الله سبحانه جل وعلا، أو المفضي إلى قيام الاستدلال والأصحة البرهان على وجوده. قال عبد الجبار المعتزلي: إن سأل سائل فقال ما هو أول وما أوجب الله عليك، فقل النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى، لأنه تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة، فيجب أن نعرفه بالتفكير والنظر. قال عبد القاهر البغدادي: إن أول الواجبات على المكلف النظر والاستدلال المؤديان إلى المعرفة بالله تعالى وبصفاته وتوحيده وعدله وحكمته، ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى جواز إرسال الرسل منه وجواز تكليف العباد ما شاء، ثم النظر المؤدي إلى وجوب الإرسال والتكليف منه، ثم النظر المؤدي إلى تفصيل أركان الشريعة، ثم العمل بما يلزم منها على شروطه. بقول لك الناس ما عندهمش كتاب السنة يصدقني. أصل ده لا عندهمش كتاب السنة. شوف الدراسي يقول لك النظر على وجوب الصلاة. سبحان رب العظيم. قال الجويني في الشامل: أول ما يجب على العاقل البالغ، يعني أول ما يبلغ الحلم، القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث العالم. فمن أخذته منيته قبل أن ينظر، وله زمن يسع النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى ولم ينظر مع ارتفاع الموانع ومات بعد زمان الإنكار، فهو ملحق بالكفار. يعني إيه؟ بلغت، كان عندك فترة ممكن تنظر فيها وانت ما نظرتش والموانع انتفت في حق ومت، تموت إيه؟ حتى لو قلت لا إله إلا الله، ويعني ده المسلمين هم اللي يخشوا الجنة لو قالوا لا إله إلا الله، لكن المتكلمين لازم إيه؟ ينظروا. وده كلام الجويني والله، سبحان رب العظيم. وأما لو أمضى من أول الحال قدرا من الزمان يسع بعض النظر، شوف التفصيل، شوف التفريع عند الإمام الجويني، قال لك لو قضى وقت يسير لا يسع لكل النظر لكن يسع لبعض النظر، لكنه قصر وما نظرش حتى بعض النظر ده ومات. ها، هو ما عندوش وقت يسع لكل النظر صراحة، لكن هو في بعض أتل عليه وقت يسع لبعض النظر لكنه لم ينظر. أنك على الصحيح يلحق بالكفار. طبعا احنا نستدل الجويني بقوله: فاتقوا الله ايه ما استطعتم، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال: بالإضافة إلى ما زاده إلى هذا إلى ما زادوه إلى هذا من القول بأنه لم من لم يتبع هذه الطريقة فهو مقلد عندهم، من لم يتبع هذه الطريقة فهو مقلد محكوم عليه بالكفر والخسران والفسوق. نقول الآن أين عموم المسلمين ذلك؟ بل نقول أين الصحابة؟ أين الصحابة عندكم؟ سبحان رب العظيم. ومع ذلك نقول أول نقول لهم نحن لا إله إلا الله عندكم، مش عند الأشاعرة لا يجب قول لا إله إلا الله. شوف، بل خد بالك في الآخرة باتفاق في الآخرة لا يجب عندهم يحكم الإسلام أن يقول لا إله إلا الله، لكن في الدنيا خلاف، منهم من يجب لإجراء عليه أحكام الدنيا ومنهم من قال إيه لا يجب أيضا، خلي بالك. وبلا شك عندهم لا إله إلا الله عندهم باتفاق، لا يلزم أن تنطق لا إله إلا الله ليحكم عليك بالإسلام في الآخرة، أهم حاجة أنك تكون مقرر في داخل قلبك. أما في الدنيا اختلف، بعضهم قال يجب أن يقول لا إله إلا الله تجري عليه أحكام الإسلام، تمام، وبعضهم قال إيه لا يشترط. وبلا شك من خراب ما هم عليه، بل الإجماع يدل على خراب ما هو عليه. قال ابن المنذر رحمه الله رحمة واسعة: أجمع كل من أحفظ عنه على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق وأبرأ من كل دين خالف الإسلام وهو بالغ صحيح يعقل أنه مسلم. طب هم لم ينظروا إلى هذا الإجماع، طب لم ينظروا إلى قول الله تبارك وتعالى قولوا آمنا بالله، لم ينظروا إلى قول الحق تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، لم ينظروا إلى قوله ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، لم ينظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، لم ينظروا إلى إرسال النبي عليه الصلاة والسلام معاذ إلى أهل اليمن فقال فليكن أول ما تدعوهم لا يشهد أن لا إله إلا الله، لم ينظروا إلى قوله أتاني جبريل أنفا فقال من شهد من أمتك أن لا إله إلا الله دخل الجنة، قال وإن سنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر وعلى رغم أنفع بذر، لم ينظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله خلص من قلبه دخل الجنة، لم ينظروا إلى كل ذلك، وكأن القوم ما عرفوا كتابا ولا سنة ولا إجماع المسلمين، بل ولا نشأوا في بلاد المسلمين. من المسلمين كان إذا أتى ليعلن إسلامه على يد الصحابة أو غيرهم يقولون لهم وجب عليكم أن تستدلوا بدليل حلول الحوادث؟ القوم بقول لحضرتك لم ينشأوا في بلاد المسلمين على هذه الطريقة، سبحان رب العظيم. ثم تقولون لا يجب أن تقول لا إله إلا الله يحكم عليك بالإسلام؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ومع ذلك يدعى الجويني والإيجي رحمة الله على الجميع وغفر الله لنا ولهم. طبعا الجويني تبقى في نهاية عمره. ومع هذا يقول الجويني والإيجي ويدعيان الإجماع على وجوب النظر. طبعا نحن نتكلم عن هؤلاء، أنا لا أقصد الذم في شخصهم، فإن الإنسان قد أفضى إلى ما قدم. وسأتي الكلام إن شاء الله عن تعامل أهل السنة والجماعة مع المبتدع، تمام؟ لكن نحن نتكلم الآن عن إيه؟ عن قولهم. فقد يقول الإنسان قولا لكن لا يحكم عليه به، بل قد يقول كفرا ولا يحكم عليه بأنه إيه؟ كافر. واضح؟ فترى الجويني والإيجي يدعيان الإجماع على وجوب النظر على المكلف، فهل نشأوا في دار غير دار الإسلام؟ أو تربوا على كتاب وسنة غير الذي عندنا؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. يا أخي كيف أسلم الصحابة رضي الله عنهم جميعا؟ كيف أسلم الصحابة رضي الله عنهم جميعا؟ سبحان رب العالمين. وننقل في هذا الصدد كلام الغزالي قال: ومن أشد الناس غلوا وإسرافا طائفة من المتكلمين كفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لم يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتها قد حررناها التي حررناها كافر. ومن الخلل في مظاهر توحيد الربوبية اعتناء المتكلمين بتقرير توحيد الربوبية والسقوط عن توحيد الإلهية، بل تراهم يفسرون الألوهية بالربوبية. وهنا نقول كل هؤلاء، أقرأتم القرآن؟ أسمعتم السنة؟ هل لديكم عقل؟ سبحان رب العظيم. هذا يرد عليه بما سبق من التفصيل بين الربوبية والإلهية. بقي مسألة واحدة في توحيد الربوبية وننتهي إن شاء الله تبارك وتعالى منه، لكن هذه نأخرها لمرة قادمة إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.